الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم عن يوم القيامة، وهو يوم الدين. سماه الله تبارك وتعالى يوم الدين لأنه يوم الجزاء، لأنه يوم الجزاء يأتي الناس إلى رب العالمين ويجازيهم على أعمالهم. مالك يوم الدين، يوم الدين يعني يوم الجزاء. قل تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يوم الناس فيه جميعا إلى رب العالمين، نحشر فيه جميعا إلى الله عز وجل. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الأولون والآخرون جميعا يأتون إلى الله تبارك وتعالى، كل على حدة. ولقد جئتمونا فرادا فما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، فقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تضيع الأنساب، تذهب القبائل، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يأتي كل منا يلقى رب العالمين، يكلمه رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه إلا ترجمان. وينظر أشعر من أيمانه فلا يرى إلا النار، وينظر أشعر منه فلا يرى إلا النار، وينظر تحت قدميه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق شرر. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. ولذلك كانت وصية عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعرض على الله سبحانه وتعالى. قد وكل الله تعالى ملائكة بكتابة أعمالنا وأقوالنا. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الحفظة يكتبون عنا، يحفظون علينا كل شيء من أعمالنا. حتى إن بعض الناس يوم القيامة يتفاجؤون من دقة هذا الكتاب، يتعجبون من إحصائه. يقول تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا منهم تعجب، كأنهم كانوا يظنون أن هنالك أقوال وأعمال لم تكتب ولم تحصى عليهم، فتفاجئوا أنها مكتوبة محصية. وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لذلك الآن المسلم يبدأ يومه بالصلاة، إذا انتبه من نومه صلى سنة الفجر وبدأ يومه بالصلاة، ورغبه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل آخر صلاته من الليل وتر، بقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. قالوا إذا بدأ بالصلاة وختمها بالصلاة كان هذا من أسباب أن يغفر الله تبارك وتعالى له ما وقع فيه من زلل بين هذه الصلاة وهذه الصلاة. صحيفة أعمال بتاعت اليوم يكون بادي بالصلاة سنة الفجر الرغيبة يعني، ومختومة به الوتر، ده من أسباب إنه ما بين هذه الصلاة وهذه الصلاة يغفره الله تعالى من زلات المعفوات من الصغائر، لأن التوبة الكبائر لا بد فيها من توبة. فالمؤمن يعني هو إذا قرأ القرآن الكريم وسمع مثل هذا الخبر ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وقرأ مثل قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، ويسمع حال الأشقياء، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يوقن أن هذا حق ويوقن أن هذا كائن لا محالة، ثم يسعى مستعينا برب العالمين أن يكون من السعداء، لأن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسب، الكل عباده والكل خلقه، والكرامة عنده أساسها التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القبائل والأنساب والأموال كل هذه تذهب وتبقى الوشيجة العظيمة والعروة الوثقى تقوى الله عز وجل، فيسعى المسلم بتحقيقها ليبقى رب العالمين تقيا وليفوز بما أعد الله تعالى لأهل التقوى من نجاة من النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا من دخول الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أعدت للمتقين كما قال الله سبحانه وتعالى، من نظر لوجه الله الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يلحق وجوه قتم ولا ذلة، الزيادة الجنة الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاستعاذة بالقرآن والاعتبار بمواعيد القرآن، وأن يجعل القرآن وجيء قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.